الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بفتح رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. كنا قد مضينا في شرح هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث الهام أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه على مراحل، فالمرحلة الأولى مرحلة النطفة، ومدة هذه المرحلة من الزمن 40 يوما، والمرحلة الثانية مرحلة العلقة أي قطعة دم متجمدة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما، والمرحلة الثالثة مضغة أي قطعة لحم صغيرة، ومدة هذه المرحلة أيضا 40 يوما. وقلنا إن كلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، كلمة ليجمع خلقه، هذه الكلمة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ألهمه الله عز وجل إياه قبل أن يعلم الإنسان ما في داخل الرحم وكيف يتخلق الجنين وكيف تتلقح البويضة وكيف تتكون البيضة الملقحة من ماء الرجل والمرأة. كل ذلك أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة إن أحدكم ليجمع خلقه، ليجمع في هذه الكلمة دلالة على أن خلق الإنسان لا يمكن أن يتم عن طريق ماء ولا عن طريق ماء المرأة فقط ولا عن طريق الصبغيات التي تتكون من نطفة الرجل وحدها والبالغة 23 صبغية، ولا عن طريق الصبغيات التي تتكون من ماء المرأة، ولكن هذه النطفة تصبح خلية قابلة للتكاثر بشكل بسلسلة هندسية سريعة عندما يتجمع خلق الإنسان من المرأة والرجل، من صبغيات الرجل وصبغيات المرأة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هي مرحلة التأسيس، وهي مرحلة تجميع العناصر، وهي مرحلة اللقاء، التي إذا تمت بشروطها وقيودها المعينة التي هيأها الله عز وجل طبق نظام مرسوم سارت في طريق التخلق، وسارت هذه الخلية في طريق التكاثر والتزايد، ودخلت عنق الرحم. هذا معنى قوله تعالى، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والذي أريد أن أقوله اليوم إن هذا لا يعني أن النطفة تظل على حالها هكذا إلى 40 يوما، بل تنتقل من طور إلى طور وهي نطفة. ثم إنها إذا دخلت مرحلة العلقة أيضا تطورت تطورا دقيقا في طريق تحولها إلى مضغة، أي إلى لحم، وظل هذا التطور تحت اسم العلقة 40 يوما، حتى إذا أصبحت هذا الجنين الصغير مضغة أيضا هذه المضغة لا تجمد على حال واحد، بل تتطور أيضا حتى ينتهي 40 الثالثة، وعندئذ يتهيأ هذا المخلوق لاستقبال الحياة ولاستقبال الروح. معنى هذا الكلام، معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أن هذا الجنين لم يكن قبل ذلك حيا. الحياة الشرعية التي نتكلم عنها، يعني خلال 120 يوما ما كان هذا الجنين، إن شئت أن تسميه جنينا، أو ما كان هذا الشيء المخلوق إن كنت أن أردت أن تسميه كذلك، أو ما كانت هذه المضغة أو العلقة، ما كانت تتسم بالحياة. وكثير من الأطباء يردون علينا هذا الكلام قائلين إن الحياة توجد في البيضة منذ أول يومها، أو منذ أول لقاح، منذ وجود هذه البيضة في الرحم توجد الحياة. ويريدون أن يقولوا إن هذه الحياة هي نفسها الحياة التي يخلقها الله عز وجل في الجنين بعد ذلك، وهذا خطأ فادح كبير. ونحن نقول في تحقيق ذلك إن الحياة حياتين: حياة نباتية أو جرثومية لا نتحدث عنها في نطاق الحقوق الشرعية، ولا نتحدث عنها في نطاق هذا البحث الذي نحن بصدده، وهنالك حياة كاملة أخرى مقدسة قدسها الإسلام واحترمها تشريع ربنا جل جلاله. فهذه الحياة ليست حياة نباتية أو جرثومية، بل هي التي تتكون في الجنين بعد أن يمر من عمره وهو في الرحم 4 أشهر تقريبا. أي أن ما يقول، ما يصفه الأطباء بالحياة عبارة عن حياة جرثومية. هذه الحياة الجرثومية موجودة في كل شيء. قطر الدم توجد في مكان ما، ممكن أن ترى فيها ملايين الحيوانات الحية، ولكن الأحكام الشرعية لا تنهض على هذه الحياة، يعني لا قيمة لها. وإلا فكان ممكن لو أن الإنسان عمد إلى قطرة دم هذه فأفناها أو أهلكها، كان ممكن أن نسمي هذا الإنسان جانيا وقاتلا، لأنه أفنى الملايين من الحيوانات الحية. ولكن الشارع لم يقم على هذه الحياة الخلوية الجرثومية، لم يقم عليها أي أساس شرعي. لذلك قال فقهاؤنا، أو قال جمهور الفقهاء، إن المرأة يجوز لها إذا شعرت ببوادر الحمل، يجوز لها أن تسعى لإجهاض نفسها بشرط موافقة زوجها على ذلك، وبشرط أن يقر طبيبان على أن هذا الإجهاض لا يلحق بها ضررا، شريطة أن يكون ذلك في الأيام الأولى من بدء الحمل. وذهب طائفة من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز منذ أول مرحلة من مراحل الحمل، أي منذ ظهور البيضة الملقحة، منذ ذلك لا يجوز. هذا رأي الإمام الغزالي ذهب إليه وخالف به جمهور فقهاء الشافعي، ولكن جماهير الفقهاء على أن الإجهاض بشرط موافقة الزوجين وبشرط أن يشهد طبيبان أن هذا الإجهاض لا يلحق ضررا صحيا بالمرأة لا يحرم، ولكنه مكروه على كل حال. وأما إذا تجاوز الحمل 40 يوما فلا يجوز بعد ذلك الإجهاض، لا يجوز. وذلك رأي جمهور الفقهاء أيضا، جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا تجاوز حملها 40 يوما لم يعد جائزا لها أن تسعى لإجهاض نفسها. ما السبب؟ ممكن أن يقال لا تزال الحياة حياة نباتية، الروح لا تقذف في الجنين إلا بعد مرور 4 أشهر تقريبا. السبب ما رواه مسلم عن حذيفة بن أكيد الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصوره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمها وعظمه. هذا الحديث يرويه مسلم وهو حديث صحيح. ما معنى أو ما دلالته؟ دلالة ذلك أن الله عز وجل يبث في هذا المخلوق البسيط بعد مرور 40 يوما من الحمل، يبث فيه صورة خلقته التي سيتكامل عليه، أي تخطط فيه مراسيم شكله وأبعاده وجلده وعظامه وهيئته التي سيخلق على أساسها، كل ذلك يتم بعد مرور 40 يوما. ولا تقل كيف يتم ذلك، لا يزال في أول أطوار العلقة، كيف يتم هذا؟ هذا يتم بشكل خفي، هو التصوير الخفي الذي يقولون عنه، وهذا التصوير الخفي يمكن أن يدركه العلماء. يعني مو تصوير خفي يعني حكم، لا، تصوير واقع، ولكنه تصوير نواه، أي نواة العظم ونواة الجلد ونواة الطول والعرض والهيئة والعين والأنف والسمع والبصر، كل ذلك يتم، ولكنه يتم على أنه نواة خفية. وما أنتم تسمعون عن الصبغيات مهما نظرنا لا نحس بها شيئا، ولكنها موجودة، وهي التي تحدد صفات المخلوق الدقيقة جدا، وهي موجودة من الأيام الأولى للحمل، وهذا شيء ثابت علما. فإذا ثبت أن هذا الجنين بعد مرور 40 يوما تتكامل فيه صورته الخفية من سمع وبصر ولحم وعظم وجلد وما إلى ذلك، وإن كنا لا نراها بأعيننا هذه، إذا ثبت ذلك فمعنى ذلك أن الله قد خلق هيكل إنسان، وأن هذا الهيكل ستقذف فيه الروح قريبا، وبسبب ذلك تطوف به القداسة التي تفرضها الشريعة الإسلامية للجنين الذي يتمتع بالروح، فلا يجوز أن يمس عندئذ بأي أذى. صحيح أن الحياة التي نتحدث عنها لم تقذف فيه، ولكن الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة يجب، وما دام هذا الهيكل الذي ستقذف فيه الحياة قد وجد حقيقة، وإن كان بشكل نواة خفية لا نراها بأعيننا المجردة، وقد أصبحت هذا المخلوق محظورا على الإنسان أن يمسه بأي أذى بشكل من الأشكال. ولذلك أيضا كلمة الجنين لا تطلق على ما في رحم المرأة إلا بعد مرور 40 يوما، فإذا ما مضى من حمل المرأة 40 يوما أطلق على ما في رحمها اسم جنين. لماذا؟ لأن في رحمها مخلوقا مستور الملامح، مستور الهيئات، مستور السمع والبصر والجلد والعظم. وكلمة جن الجيم والنون مأخوذة من الستر في اللغة العربية، تقول جن عليه الليل يعني ستره، وفلان جن أي ستر عقله. والجن يسمون جنا لأنهم مخلوق، لأن الواحد منهم مخلوق مستور عن أعين البشر. إذا فنحن لا نسمي ما في رحم المرأة في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لا نسميه جنينا، لأن هذه الخلقة لم توجد بعد، ولأن الخطوط البيانية الخفية لهذا الكائن الذي سيصبح حيا لم تتحقق بعد، ولذلك لا يسمى جنينا. هكذا قال علماء اللغة، وهكذا قال الإمام الشافعي وهو إمام اللغة كما هو إمام في الفقه في كتابه الأم أو في كتابه المختصر المزني. وبناء على ذلك ثبت الحكم الفقهي أن الذي يتسبب بإجهاض بأن يغرم ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة، لكن يشترط أن يكون العدوان على ما نسميه جنينا أي بعد مرور 40 يوما، فعندئذ يكلف بدفع نصف عشر دية، لأنه يسمى قاتلا بشكل من الأشكال حتى وإن كانت الروح لم تنفخ فيه بعد. هنا يوجد إشكال آخر. هذا الحديث يقول لنا ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك يعني ماذا؟ يعني 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذا الحديث قد تقولون إنه يتعارض مع حديث مسلم الذي قرأته عليكم الآن، حديث حذيفة بن أسير الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنصفة 42 ليلة، 120 يوم، 42 ليلة بعث إليها ملكا فصورها وخلق جلدها وعظمها وسمعها وبصرها. هذا يعني أن كل شيء يتم في فترة 40 يوما، بعد مرور 40 يوما. أما حديثنا هذا فهو يدل على أن الملك إنما يرسل متى؟ بعد مرور 43، يعني بعد مرور 120 يوما عندئذ يرسل إليه الملك. وكأن الحديث يقول عندئذ يأتي الملك فيبث فيه صورته، ويطبع فيه سمعه وبصره وجلده وعظمه وما الى ذلك، ثم انه ينفخ فيه الروح. فكيف نوفق بين هذا الحديث وذاك؟ لا تعارض ايها الاخوة بين الحديثين ابدا. لماذا؟ لان الخلق الاول اي عندما يكون الجنين عمره 42 ليلة خلق باطل خفي غير ظاهر، تلتزم ملامح هذا المخلوق كله ولكن بشكل خفي غير منطوق لا نراه. اما هذا الذي يتم بعد مرور 120 ليلة فهو خلق اخر ظاهر. هذه الخطوط البيانية التي كانت مستكنة وكانت خفية تصبح ظاهرة وتصبح واضحة وان كانت دقيقة، ثم ان الله عز وجل ينفخ بها. اذا لا يوجد اي تعارض اطلاقا، وهذا الذي اقوله يقوله علماء الطب ايضا، اي ان تلاميح الجنين في الفترة بعد مرور 40 يوم تكون موجودة ولكن بشكل خفي جدا. بعد مرور 124 يوما لو ان هذا الجنين خرج لأمكن للإنسان ان يرى اجزاءه بالمكبرة وربما بدون مكبرة ايضا. شيء اخر يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح، اولا ما هي الروح؟ الروح اذا شئنا ان نفهم حقيقتها فلا قبل لنا بذلك ابدا، مستحيل مستحيل بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تحدي واضح صريح يتحدى به الله سبحانه وتعالى الناس جميعا ان يفهموا حقيقة الروح وان يدركوا كلها. والناس الى اليوم حقيقة لا يدركون ما هي، لا العلماء ولا العوام ولا المتخصصون بعلم الحياة لا يعلمون شيئا عن الروح ابدا، ولكنهم يعلمون اثار الروح اي الحياة، يعلمون اثار الروح، الحركة الارادية، الحس، اللمس، الشعور، هذه الاثار للروح اي الثمرات للروح هي التي ادركها العلماء. اما الروح التي تبعث بهذه الاثار فان احدا من العلماء على وجه الاطلاق لم يدرك شيئا من حقيقتها ابدا. ولكن اذا شئنا ان نعرف الروح بخصائصها الواضحة بما يظهر لنا من مزاياها ممكن، وقد ذكر العلماء تعاريف للروح. من هذه التعاريف ما ذكره الامام النووي صاحب هذه الاربعين في شرحه على صحيح مسلم، يقول الروح جسم لطيف سار في البدن مشتبك به اشتباك الماء بالعود الاخضر لا يتبدل ولا يتحلل. هذا تعريف سليم، لكن انظروا ماذا افادنا في معرفة هوية الروح، لم يفيدنا شيئا. جسم لطيف اي لا يحس، لا يمكن ان تراه، سار في البدن مشتبك به مثل اي اشتباك، كاشتباك الماء بالعود الاخضر. كيف ان الماء يتسلل الى ذرات هذا العود الاخضر بحيث اذا نضب الماء من هذا العود الاخضر جف؟ كذلك الروح مشتبك في هذا الجسم في ذراته الصغيرة التي لا تتجزأ كاشتباك الماء في ذرات الأرض، لا تتهبل هذه الروح ولا تتحول. لكن لو سألنا النووية وغير النووية، هذا الجسم اللطيف ما هو هويته؟ ما جوهره؟ ما حقيقته؟ لا يدرك أحد شيئا من وراء هذا أبدا. وهنالك تعريف آخر له عرفه به الحكماء، فقالوا إنه جوهر مجرد متصرف في البدن، جوهر مجرد يعني لا يمكن أن تراه هكذا أمامك بشكل بعيدا عن الجسم الذي سيتكون فيه. هذا الجوهر المجرد شأنه أن يتصرف في البدن. طيب وين قاعد هذا الجوهر المجرد؟ وأين يذهب عندما يخرج؟ وما حقيقته؟ ومما يتكون؟ وكيف يتركب؟ وما هي أجزاء هذه الروح؟ وما هي أركان هذه الروح؟ لا يدرك شيئا من ذلك أحد إطلاقا. الشيء الآخر هو أننا نقرأ فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينفخ فيه الروح. معنى ذلك أن الذي ينفخ فيهم هو من؟ هو الملك. وهذا كلام مجازي وليس بكلام حقيقي، لأن الذي ينفخ الروح في الجنين في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم كتابه أكثر من مرة، وأوضح لنا هذا عندما حدثنا عن سيدنا آدم وخلقه، وعندما حدثنا عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعندما حدثنا عن الإنسان من بعد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا كلام الله عز وجل وليس كلام الملك. إذن الذي ينفخ الروح في الإنسان في الكائن الحي في الحقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح؟ هذا تعبير مجازي وهو مجاز في الإسلام. فقد أسند نفخ الروح إلى الملك لأن الله عز وجل جعله سببا ظاهرا لحياة الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الملك على هذا، وهو الذي خلق الملك وخلق الحياة فيه، وهو الذي نفخ الروح في هذا الجنين الصغير. وذلك مثاله كمثال أخذ الروح. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الآية ظاهرها أن الذي يأخذ الروح هو الملك. ويقول أيضا في مكان آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. أخذ روح هذا الإنسان الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن الله عز وجل يقول في مكان آخر الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهما وفاتان. من الذي يتوفى فيهما الإنسان؟ الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس الوفاة الأكبر حين موته، والتي لم تمت أي لم يحن بعد أجل موتها يتوفاها عندما يريد لها أن ترقد، أي يتوفاها في رقابها. إذا المتوفي من؟ الله عز وجل. ولكن هذا الإله شاء سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير شاء أن يجعل لخلقه وسائط وأسبابا جعلية لا قيمة لها في الحقيقة وواقع الأمر، ولكنها أسباب جعلية توهمية. خلق الله الملائكة جندا وسخرهم لما يشاء، وكان قادرا على ألا يسخرهم لذلك بل يفعل ما يشاء بذاته، يفعل بدون ملائكة. سخر الملائكة ليحصوا أعمال ابن آدم، فهل الله عز وجل بحاجة إلى من يعلمه بأعمالك؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكنه مع ذلك قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأثبت أول أن الله يراك ويرى عن أعمالك ويسمع قولك، بل يسمع خطرات نفسك التي لا يسمعها ولا يراها الملك، ومع ذلك قال بعد هذا لأنه جند لك ملكين يتعقبان يحتيان فيك كل سلوك وكل عمل وكل قول. وقد أراد الله عز وجل تباركت قدرته وجلت عظمته وعظمت حكمته، أراد هذا لكي يوضح لنا في هذا الكون الذي أقامه على الأسباب والمسببات، يوضح لنا مظهرا من مظاهر كونه، وهو المظهر الذي شاء الله عز وجل أن يقيم بعضه على بعض على أساس نظام الأسباب والمسببات. جعل الغيوم سببا للإمطار، وجعل الإمطار سببا للإنبات، وينفخ فيه الروح. ليس معناه أن الملك هو المستقل بنفخ الروح أبدا، ولكن معنى ذلك أن الله كما جند ملائكة لاستلاب الروح من بين جوانحك عندما يحين ميقات ذلك، جند ملائكة أيضا لبثر هذه الروح في كيانه، والله هو الذي ينفخ الروح في الإنسان وهو الذي يستلب هذه الروح عندما يشاء أيضا. شيء ثالث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك. ماذا يقول قبل ذلك؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك أو يرسل إليه الملك. الذي أريد أن ألفت نظركم إليه هو كلمة ثم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الجنين يكون مضغة 40 يوما ثم يرسل إليه الملك. ثم قال علماء العربية للعطف مع بيان التراخي، يعني كإنفاء عاطفي وثم عاطفي، لكن الفرق أن الفاء تعطف مع بيان معنى التعقيد المباشر، ثم تعطف مع بيان الدلالة على التراخي. إذن الحديث يدل على أن هنالك فجوة زمنية بين تكامل الجنين مضغة وبين نفخ الروح فيه، فكم يلبس هذا الجنين وهو مضغة إلى أن تتنزل فيه الروح؟ الله أعلم. ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك بدقة، ولكن علماءنا يقولون إن الروح ينفخ في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، قد يكون 4 أشهر و10 أيام، قد يكون 4 أشهر وأقل من 10 أيام. وسبحان الله العظيم، لأمر ما كانت عدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي نفس الأجل الذي يحبس فيه الجنين في الرحم إلى أن تقذف فيه الحياة، وهي تقريبا 4 أشهر و10 أيام أيضا. والأطباء اليوم لا يسعهم إلا أن يوافقوا على هذا الذي أقوله لكم، فهم يقولون إن الروح، أو إنهم يقولون على حسب تعبيرهم، الحياة تدب في الجنين بعد مرور 4 أشهر تقريبا، أي 4 أشهر وأسبوع 4 أشهر و10 أيام حول ذلك. هذه الأيام العشرة هي التي يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ثم يرسل إليه الملك. ولو أنه عليه الصلاة والسلام قال فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح لكان ذلك دليلا على أن الجنين بمجرد أن يعقب من الزمن 4 أشهر تدب فيه الحياة. وهكذا نلمس دقة وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراحل الجنين ولكيفية تطوره ولكيفية نفخ الروح فيه، لكي يتضح لنا من خلال ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان ليتكلم في شيء من هذا من عنده، وما كان ليقول شيئا من هذا اختلاقا من عقله، ولكنه الوحي المقروء آنا وغير المقروء آنا تنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مرة القرآن الذي هو وحي مقروء، وكان مرة هذه الأحاديث التي هي أيضا وحي ولكنه وحي غير مقروء، إلهام من الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الكلمات الأربعة كلمات بمعنى 4 أمور هامة، مو كلمات كل واحدة يعني، ولكن كل كلمة عبارة عن قصة طويلة عريضة. يؤمر الملك، أي يأمره الله عز وجل، بأن يسجل في تلك اللحظة التي ينفخ فيها الروح في هذا الجنين، بأن يكتب 4 أشياء. أولا رزقه. ما معنى كتابة الرزق؟ أن الله عز وجل يأمر هذا الملك أن يسجل على شيء الله أعلم ما هو، وهذا السجل محفوظ في غيب الله سبحانه وتعالى. يأمر الله هذا الملك بأن يكتب الرزق الذي سيناله هذا الإنسان في حياته منذ هذه اللحظة، منذ هذه اللحظة أي قبل أن يظهر إلى الحياة الدنيا. ومعنى هذا الكلام أن هذا الإنسان مهما أوتي قوة ومهما أوتي حيلة وبراعة لا يستطيع أن يستزيد على رزقه الذي كتبه الله عز وجل له لقمة واحدة من الطعام ولا جرعة واحدة من الشراب، لا يستطيع إلى ذلك سبيل. ومعنى ذلك أيضا أن هذا الإنسان مهما أراد أن يبتعد عن رزق كتبه الله سبحانه وتعالى له فلم يستطيع أن يبتعد عن لقمة واحدة جعلها الله عز وجل نصيبه، ولا عن قطرة من الماء جعلها الله عز وجل رزقا سائغا، لا يمكن ذلك أبدا. ف تقول اذا ما قيمة سلوكي انا وسعي من اجل الرزق؟ اذا كان الامر هكذا فما قيمة السعي الدائم في فجاج الحياة من اجل الرزق؟ الجواب على ذلك ان الله عز وجل جعل نشاطك وسعيك الدائب في اتجاه الارض خادما لتحقيق هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك من رزق. وليس العكس، اي لم يجعل الله عز وجل مقدار رزقك الذي سجله لك خادما ولاحقا بنشاطك وجهدك، بل العكس هو الصحيح، بمقدار ما كتب الله لك من رزق يجعل الله لك من النشاط بحيث يلحق هذا الرزق. فأنت تتعب وتكف وتجد من أجل أن تنال مزيدا من المال، ولكن كدك وجدك وسعيك لم يلحقك إلا بالقدر الذي سجله الله سبحانه وتعالى لك. هذا المعنى الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس. بمعنى أوضح أن سعيك إذا ما كاد أن يزيد على القدر الذي كتبه الله لك قلص من نشاطك عنك، أو جعله نشاطا عشوائيا لا يأتيك بصاحب، أو جعله نشاطا غير عشوائي ولكن الحظ لا يصادفه. فأنت تسعى بجهد وفكر وحنكة وحيلة دقيقة تنال من وراء ذلك كله 50 مثلا أو 100 رقما معينا. هذا الرقم المعين كان من الممكن لنشاطك أن يأتي بأكثر منه، ولكن الذي حال دون ذلك ما هو؟ أن الله لم يكتب لك أكثر منها، وكان ربك قادرا على أن يأتي برزقك إلى عقر ذلك، وأن يجعل هذا المال الذي علقت في سبيل الحصول عليه أن يجعله خادما سائيا إليك إلى عقر منزلك. ولكن الله ما شاء ذلك، لأنني كما قلت لك آنفا شاء أن يقيم لك هذا الكون على نظام فالاستنباط خطأ. أما أن الذي خلق الإرادة هو الله صح، وأما أن نقول إن نتيجة ذلك أن تكون إرادتي مشلولة وأن أكون مسيرا فهذا خطأ كبير. معنى أن الله خلق إرادتي أي أن الله بث في كياني جني سرا كليا. هذا السر الكلي هو الذي نسميه الإرادة. قبل أن أضع هذا السر الكلي موضع التمثيل، قبل أن أسخره لجزئيات الأعمال، هذا السر الكلي نعم من الذي وهبني؟ الله جل جلاله. ولكن بعد أن وهبني الله هذا السر الذي هو كالمقود للسيارة، رزقني القدرة على توجيه هذا السر كما أشاء، فعندئذ أسخر هذا السر كما أبدأ، أتجه به ذات اليمين أو أتجه به ذات اليسار أنا الذي أتجه به. وإن كان أصل هذا السر الكلي من الذي خلقه؟ خلقه الله سبحانه وتعالى. فخلق الله للإرادة في كيانك لا يستلزم ولا يعني أنك مسؤول الإرادة. وأقوى دليل على هذا هو دليل التجربة والمشاهدة. أنت تفعل فعلين اثنين، أحدهما لا إرادة لك فيه، حركة ارتعاش، الرقاد اليقظة، هذا فعله، هل لك فيه من إرادة؟ لا. إلى جانب ذلك تفعل أفعالا أخرى، تحس وتشعر وتدرك أنك تفكر ثم تعجز وتريد ثم تسير نحو الفعل الذي علمت عليه، تشعر بهذا أم لا؟ فإن قلت إن إرادتك قد خلقها الله، إذا فالله يوجهك كما يشاء تماما، هذا يعني أن لا يكون فرق أبدا بين عمل، بين حركة الارتعاش أو بين العطار مثلا، أو بين السؤال الذي لا قبل لك به، وبين حركة أو كلمة تنطق بها بكل اختيار وبملء إرادته. هل عديت الفرق بينهما؟ هل من إنسان يقول لا يوجد فرق بينهما؟ لا، كلنا نشعر بالفرق وكلنا ندرك ونحس بذلك، وهذا معنى قولنا أن سر الإرادة خلقه الله. لكن بعد أن خلق الله سر الإرادة الكلي في كيانه، من الذي يستعمله في الجزئيات؟ أنت وكما تشاء. وهكذا انتهينا من الشبه التي قد تطرأ وقد يخطر في بال الإنسان. وقلت لكم في آخر درسنا إن الإنسان لا مناص له أخيرا من أن يركن إلى عبوديته لله عز وجل فيقول يا رب نعم أنت خلقت إرادتي وأنت خلقت العزيمة والاختيار في كياني، ولكني لا أستغني عن ألطافك، لا أستغني عن توفيقك، فوفقني اللهم حتى أسخر إرادتي للخير، ووفقني اللهم أن أدرب إرادتي الشر. هذا الشعور الذي يحملك على هذا الدعاء وهذا التبذل لله، هذا الشعور من مقتضيات عبوديتك لله عز وجل، وهذا المعنى نتوج به الحقيقة التي كنا نشرحها. فلو أن الإنسان قال أنا أريد وأنا الذي أختار وأنا الذي أفعل ما أريد والصلة مقطوعة بيني وبين أوصاف الله عز وجل، هذا يتنافى تنافيا حادا مع عبوديتك لله عز وجل. رغم كل ما ذكرناه فإن إرادتك تحت سلطان الله، وإن حركتك وانبعاثك كل ذلك بلحظة واحدة يمكن أن يفقدها الله عز وجل، أليس كذلك؟ إذا أنت بحاجة أن تسير دائما وتقول اللهم السلامة يا رب السلامة يا رب أنا الآن أريد الخير فلك الحمد ولك الشكر، اللهم إني أعوذ بك من لحظة أتنبه فيها إلى ذاتي وإذا بي أريد الشر، اللهم وفقني لأن أتجه بإرادتي إلى الخير، هكذا ينبغي أن تقول. هذا الكلام هو صبغة العبودية التي ينبغي أن يصطبغ بها الإنسان دائما، وهو أقدس معنى من معاني الإسلام يجب على كل مسلم أن يتصف به. هذا المعنى سنعيشه أو سنراه في خلال البقية الباقية من درسنا، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وشقي أو سعيد، هذا شيء جديد اليوم في درسنا، أن يأمر الله عز وجل الملك بعد أن كتب رزقه وأجله وعمله، يأمره أن يكتب هل سيكون من الأشقياء أم سيكون من السعداء. السؤال الذي نطرحه هنا، أليس هذا مكرر؟ لما قال وعمل، طبعا من خلال العمل بيتضح أنه هو إما شقي وإما سعي، فإذا كان الملك قد كتب أن فلانا سيعمل كيف وكيف وكيف وكيف من أعمال الخير، فمعنى ذلك انه سعيد. واذا كان الملك سيكتب بإيحاء الله له ان هذا العبد سيختار كذا وكذا وكذا من اعمال الشر، فمعنى ذلك انه شقي. اذا لماذا الكتاب بعدين بنص جديد وشقي ام سعيد؟ هذا هو السؤال الذي نجيب عليه. الجواب ايها الاخوة انه لا صلة بين عمل العبد وبين الشقاء او السعادة اللتين سيختم له بواحدة منهم لا علاقة. بمعنى ان رجلا من الناس قد تراه في ظاهره يفعل الاعمال المبرورة ويسابق الصالحين الى اعمال الصالحات من الكرم والجود والخدمة والعبادة والاذكار والاوراد، وهو في علم الله من الاشقياء ويختم له بالشقاء. ورب رجل تراه في ظاهر عمله يسلك سلوك العاصي والبغاة والمنحرفين لا تجد اثما من الاثام الا ويقترف، فيخيل اليك ان هذا الانسان من الاشقياء، ولكن الله عز وجل يختم له بالسعادة. اذا لا صلة في الحقيقة بين ما ينتهي اليه العبد من شقاء لا سعادة بعده، او سعادة لا شقاء بعدها. لا صلة بين ذلك وبين الاعمال التي يعملها الانسان. سبحان الله، كيف لا صلة بين هذا وذاك؟ لا صلة معه. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا الا ان يتغمدني الله برحمته. ما معنى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح؟ معنى هذا الكلام ان العمل الصالح ليس سببا حتميا لايصال الانسان الى السعاده، وليس حتما على الله عز وجل ان يدخلك جنته لانك صليت له كثيرا او لانك عبدته كثيرا او لانك عملت الاعمال المبرورة له. ليس حتما على الله ذلك، بل له اذا شاء ان يقبل على رجل ملأ عمره بالطاعات فيدخله النار. هل من احد يستطيع ان يحتج على الله في هذا؟ والله عز وجل ايضا لا يجبره احد على العكس، بمعنى ان ارتكاب المعاصي وارتكاب المنكرات والفواحش والمحظورات لا يكون شيء من ذلك سببا حتميا لذاته لدخول الانسان النار ولانتهائه الى الشقاء. ذلك لان الله لا يلزمه شيء بهذا. لو شاء ربك لا اخذ اكثر الناس اتيانا واشدهم بعدا عن الله عز وجل فجعله يوم القيامة من اسعد السعداء. هل يستطيع احد ان يحتج على الله في شيء من هذا؟ لا. شيء اخر، لو انك ملأت يا ابن ادم حياتك منذ ان اصبحت راشدا بالغا الى الموت، لو انك ملأت هذه الحياة كلها بالعبادة والطاعة فسجدت لله ولم ترفع رأسك عن السجود، استعملت لسانك بالذكر ثم لم تسكت عن ذكر الله عز وجل، لو انك فعلت هذا كله هل كنت موفيا لله عز وجل حق نعمة واحدة أسداها الله إليك؟ هل كنت موفيا لله حق هذه الشربة من الماء تشربها فتجد الريح ينتشر في عروقك وتجد لذة هذا الريح يسير في أوصالك مع ذرات روحك؟ ثم هل تكون قد وصيت حق نعمة من الله أنعم الله بها عليك إذ لم يحدث هذا الماء في كيانك فجعله يخرج من جسمك بعد أن يؤدي غرضه وبعد أن يحقق عمله؟ اسجد لله منذ الآن إلى أن يأخذ منك أمانك هذه. هل تكون بسجودك قد أديت نعمة هذه الشربة من الماء؟ فضلا عن هذه العين الباطرة، فضلا عن هذا اللسان الناطق، فضلا عن هذا القلب الذي يبقى، فضلا عن هذا العقل المفكر، فضلا عن نعم لا تعد ولا تحصى. فلو أن الإنسان كان المقصود من عمله أن يغطي به نعما أنعم الله بها عليه فيحاسبه الله على أساس من ذلك، ثم ينظر إلى رصيد الحساب، فكر الموضوع، النعم كلها تتغطت، هذا من السعداء دخول الجنة. لا، لم يؤدي حق هذه النعم كلها، إذن معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يسعد. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا، بل إن الله عز وجل عندما يكرم عباده يوم القيامة بسعادتهم الأبدية إنما يكرمهم بهذه السعادة بسائق من رحمته. هكذا يوضح لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه الآية تستدعي سؤالا وجوابا. يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، بعد ذلك يقول فسأكتبها للذين يتقون. أخبركم، يقول طيب ما دام يتقي الله ما بيتمني، ليش الرحمة بقى؟ ما دام هو يتقي الله إذن بعرائس دينه يدخل في رضوان الله. ولكن الله ماذا يقول؟ فسأكتبها، أي أكتب هذه الرحمة للذين يتقون. تتق الله عز وجل ومع ذلك ليس لك حق أن تدخل جنة الله بتقواك. وما هي تقواك؟ وما هو هذا الذي تفعله في ذنب الله سبحانه وتعالى؟ فالعمل الذي يعمله الإنسان ليس أجرا على نعمة إطلاقا، وإلا لوقع الإشكال في طاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي، أليس كذلك؟ وكلنا يعلم أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أي على فرض أنه تطوع شيئا بسبب شدة قربه إلى الله، تصور أنه أمر لا يليق في ذنب الله فتصوره ذنبا. حتى هذا الذي يتصوره رسول الله قد قرر الله له سلفا أنه مغفور، ومع ذلك فماذا كان يصنع رسول الله في كل بلدة؟ كان يقوم أكثر فيصلي ويتهجد حتى تتورم قدمه. وقد ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه أقبل ذات ليلة، تقول عائشة رضي الله عنها دخل فراش حتى لامس جلده جلد، ثم قال لي يا ابنة الخطاب أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ فقلت له يا رسول الله إنني أحب قربك ولكني أوثر هواك، أحب قربك ولكني أوثر ما تحبه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان ماء، إلى قربة ماء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولم يستكثر من قبل الماء، ثم قام فوقف يصلي. تقف عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قرأ في الركعة الأولى للبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من ذلك، ثم اعتدل فكان طول اعتداله نحوا من ذلك، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ذلك، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ بها سورة آل عمران. لا أذكر، ربما كان في السورة في الركعة الأولى البقرة وآل عمران، وفي الركعة الثانية النساء، أو كما قلت أشك. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد الفجر أن يبلغ، يعني أمضى الليل بهاتين الركعتين. تقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش كذا الآن؟ فماذا قال رسول الله؟ أولا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله غفر لي، غفر لي بإيش غفر لي؟ أنا ما لي أهل المغفرة، ما قدمت شيء بموجب هذا العمل يغفر لي. هذا معنى الكلام، هنا ما حد الشاهد، ما فعلت فعلا تقضي او استوجب به دخول جنة الله عز وجل بدون منة. الله غفر لي ولو شاء لم يغفر، الله اكرمني بما اكرم ولو شاء لم يفعل ذلك، الله اصبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولو شاء لحرمني هذه النعمة. اذا فماذا يجب علي وانا اعلم ان الله قد افدى الي كل هذا؟ ينبغي ان اشكره واعبر عن شكر لله بهذا. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنه عمله حتى هو عليه الصلاه والسلام. نتيجه ذلك امرا تربويا يربينا به ربنا جل جلاله وعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ حتى لا يأتي رجلا من الناس فيفكر في طاعاته وعباداته، يجد انه في كل ليلة يتهجد، يجد انه يصلي الصلوات بالجماعة، يجد انه دائما يكرم الفقراء زكاة بأديها وبأدي أد منها، يفكر يقول: لا انا من اهل الجنة، خلاص هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وانا هذا عملي، اذا انا من اهل الجنة. عندما يفكر بهذا وعندما يقرر بينه وبين نفسه هذه النهاية، ماذا يكون قد فعل بنفسه؟ معنى ذلك انه قد قضى عليه بالشقاوة، ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، وفي آية اخرى: الا القوم الفاسقون. ما معنى ذلك؟ اي كل انسان يعتمد على كثير او قليل من الطاعات يفعلها فيطمئن الى النتيجة والسلامة ويقول: اما انا فمن اهل الجنة. هذا امن مكر الله، والله يقول: ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. كذلك حتى اعلم انا هذا الرجل الذي اقف في هذا الموقف فارضى واجد الناس يسمعون كلامي واجد الناس يستفيدون مني ويمدحونني ويثنون على ما اقول، حتى لا افكر ان زيدا من الناس مسكين منحر اذا دعا داعي الله الى الصلاه لا يصلي، يرتكب المعاصي. انا بكون في جرح الليل قائم عند العبد، هو في الملهى تبعه او بينه وبين زملائه يعصي الله عز وجل، مسكين قديش في فرق بينه وبينه، سيكون غدا حشو نار الله عز وجل. حتى لا افكر هذا الفكر، لانني ان تصورت ان اشد الناس عصيانا لله عز وجل انا خير منه عند الله، فلقد جئت بنهيب نهاية هي شر من نهاية هذا الانسان، لانني قد امنت مكر الله عز وجل. وحتى هذا الانسان الاخر زيد من الناس الذي يعصي الله والذي يرتكب الموبقات والذي يرتكب الفواحش والذي لا يتعرف على طاعة الله عز وجل حتى لا يطوف به طائف الناس في لحظة من اللحظات وحتى لا يتفكر انه انا هو خلاص ميؤوس منه ما في امل انه يصير منيح ما ينبغي ان يفعل هذا لان الرسول يقول لا يدخل احدكم الجنة عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته عالي اذا ما ادرى هذا الانسان ان هذا الانسان سيموت شقيا او سيموت سعيدا والله يمكن لكل رجل اذا افتقدته ما بتشوفه الا في الحانات واذا افتقدته ما بتشوفه الا في ميادين المعاصي واذا افتقدت معصيه من المعاصي تجدها في سلوكه ومع ذلك قد يكون هذا الانسان في اخرته من اسعد الشهداء عند الله جل جلاله فانا عندما اعلم هذه الحقيقه هل اتباهى على الله بطاعه هل اتباهى على الله بثوب كفانيه امامكم ابدا بشكل من الاشكال ولذلك يرى ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم كان اذا اخذ مجلسه للوعظ والارشاد صعصع وتواضع وخضع وبذل وقال لمن حوله انه يعتقد انه اسوأ كل من يجلس في هذا المجلس ولكن الله اقامه في هذه الوظيفة وكلفه ان يأمر ويرشد ويحذر وينصح فهو يقول هذا الكلام هل كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول هذا الكلام يعني متجملا بفن التواضع مثل ما نحن نتواضع اليوم لا كان يقول هذا الكلام عقيدة لأن الأمر كما ترون يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمل وبين الشقاء والسعادة يدعو لنا أن الله يستكتب الملك يقول له اكتب أعماله كلها طيب ثم يقول له بعد ذلك اكتب شقي ربما كتب الأعمال كلها منيحة بعد ذلك اكتب شقي وربما يستكتبه أعماله فتكون أعماله كلها حسنة ثم يقول له اكتب سعيد فإذا كان الأمر هكذا فلا للكارثة يا للكارثة بالنسبة لكل من يعتمد على قليلا من الطاعة أو كثيرا من الطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل شو بيعرفوا نتيجة بدأ كل يوم القيامة بكرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا الفصل بين العمل وبين الشقاء والسعادة يؤكد ذلك بماذا هذه الجملة المخيفة التي يقول فيها فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل هذا الكلام ما معناه تاكيد للفصل بين الاعمال وبين صفه الشقاء والسعاده مزيد من الشرح لهذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أكثر ما ترى رجلا من الناس تراه في ظاهر الأمر لكن في كلمة في ظاهر الأمر متعبد متبتل ذاكرا الله عز وجل بعيدا عن المعاصي والآثام وإذا جاء يوم القيامة رأيته في غور سحيق من أغوار جهنم ويختم لهذا الإنسان طبعا معنى ذلك بالشقاء والعكس أيضا صحيح هذا الكلام شرحناه شرحا كافيا، لكن مع ذلك في إشكال. الباري جل جلاله يقول في محكم كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله عز وجل لا يضيع عملا عملتموه بسائق إيمانكم. إذا معنى ذلك أنا عندما أطيع الله بسائق من إيماني به هذا ما يضيع، ما يضيع. والله سبحانه وتعالى أوضح هذا في أكثر من آية: لن يتركم أعمالكم، يعني لا يضيع عليكم عملا عملتموه. إذا لما نفهم كلام الرسول أن واحد بيتم بيشتغل مسكين وبيشتغل بيشتغل وبيشتغل بعدين من بينحرف انحراف يومين ثلاثة ويموت على هذا الانحراف، فيهدر كل ما قد مضى له من أعمال صالحة. كيف فارقك؟ يقول العلماء ويقول شراح الحديث: أولا إن الأكثر، يعني في الرسول حكم أمرين: الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يومين ثلاثة بالدنيا يدخلها بقى، فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الشق الأول. يقول العلماء ومنهم الإمام النووي يقول ذلك في شرحه على صحيح مسلم، يقول: هذا نادر جدا، نادر جدا أن يعمل رجل بعمل أهل الجنة خالصا مخلصا لوجه الله عز وجل ثم ينحرف. أما الشق الثاني: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيأكلها. فيقول العلماء: هذا كثير جدا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما يقوله الله جل جلاله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي وغلبت رحمتي غضبي. ما هذا الكلام؟ سبقت رحمتي غضب، أي أن رحمة الله جل جلاله أسبق إلى عباده من سير غضب الله إليه. كيف يتجلى ذلك؟ يتجلى ذلك بأن تجد كثيرا من العصاة يسيرون في طريق المعاصي، ولكن إذا ما دنوا من الموت وجدتهم تابوا وآبوا إلى الله عز وجل، وبدل الله سبحانه وتعالى سوءهم حسنا. وأما أن تجد رجلا يسير في طريق الهداية إلى الله عز وجل ويسير على درب الاستقامة، فهذا قل أن تجد هذا الإنسان قد ختم له بخاتمة الدين. ولكن قال العلماء أيضا وقال صراح هذا الحديث: قد تجد في ظاهر الأمر رجالا كثيرين كانوا في شبابهم صالحين مستقيمين سائرين على صراط الله عز وجل، وفي أواخر حياتهم انحرف. قد تجد الكثير. ما تأويل ذلك؟ والله عز وجل يقول: سبقت رحمتي غضبي. ليش انحرفات؟ كان يتألى على الله سبحانه وتعالى ما ليس له، كان يرتكب بعض المحظورات الخفية التي لا نعلم مدى خطورتها. أنت تراه فتظنه من الصالحين وتظنه يسير خطوات حقيقة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وفجأة تجد أنه ختم له بالشقاوة. الواقع ما ختم له بالشقاوة، من أول أمر كان يسير في طريق الشقاوة. وهذا تحليل أكثر الناس الذين تراهم على هذه الشاكلة التي أقولها لك. لا تنفر برجل مثلي يدعو إلى الله عز وجل وينفخ ويحذر ويقف في الصف الأول من صلاة الجماعات، لا تفتر به، لا تدري على من طوى هذا القلب. إذا كان واحد مثل هذا بعد مثل هذه الجلسة اغمض العين وخطر في باله انني انسان عظيم وانني انسان قريب من الله عز وجل حتى سخرني لهذا الامر. فاعلم ان كل اعمال قد احبطت، واعلم ان اي واحد من هذا المجلس خيرا مني ظاهرا وباطنا، لكن انت لا تعلم. الفضيحة متى تكون؟ يوم القيامة. والله عز وجل يقول: قل انما انا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذه كلمة قوضت الظهور. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه وهو محسن سعيد، فليعمل عملا صالحا، ينتقص الكلمة عند هذا الحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا تنخدع بي ان رأيت يدي مبسوطة بالخير ذات اليمين وذات الشمال، لا تنخدع بي ان رأيتني اطعم الفقراء واكسو العارين واعطي الجياع وانفق من مالي بهذا وذاك، لا تنخدع اطلاقا. فانت لا تعلم لماذا افعل ذلك، لا تعلم باي نية افعل هذا اطلاقا، لا تعلم هل اذا اكرمت هذا الفقير انظر يا ترى الناس راح يسمعوا بهذا الاكرام، اذا بيسمعوا انا انفق لانه يصير لطن يرني. لا والله بدي انفق نفقه كما قال الرسول: اعطي بيمين فلا تدرك شمالي، لان القضيه خطيره جدا جدا، ما بقترح بهذا الانسان ولا منظفي، انت شو بعرفك انه انا هيك عم بعمل؟ ولذلك روى العلماء في هذا الصدد خبرا، قالوا ان رجلا كان يعيش في بغداد، كان يعيش في قرية من قرى ضواحي بغداد، كان غنيا وكان كريما وكان مختارا لتلك القرية وكان معروفا بالكرم والجود. في أسرة نصبت فافتقرت افتقارا شديدا، وكانت هذه الأسرة تنتمي بنسب متين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب هذا الأسرة يعني ما أراد أنه يعني ينفضح في المنطقة اللي هو فيها، يسأل الناس اللي يعرفوا، يبتدوا إلى من كانوا يعلمونه، هاجر من بلده وذهب إلى بغداد. أمل في أن ينتزع الإنسان يستغل شغلة ببلد يستهل يستغلها. فلما وصل إلى مشارف بغداد وأجن عليه جن عليه الليل، وصل هذه القرية، أهل جاءوا أولاده يتبورون فيها، اضطر أن يسأل. فسأل: من هو الرجل الوزير في هذه البلدة الكريم؟ دلوه على أكرم رجل مختار القرية، هذا رجل كريم معطاء جواب. انتظر حتى هدأت الليل ونام كل أحد حتى لا يراه الإنسان، ثم طرق بابه وقال له: لقد كان من وضعي كيت وكيت وكيت، وانا رجل يقال انني منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اردت ان تكرمني بشيء قرضا او باي طريقه من الطرق حتى استعيد وضعي او شيئا من وضعي. فقال له هذا الرجل: هل لديك من سند او شاهد يثبت انك تنحدر من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الرجل ولم يحب جوابا، قال: لا والله ما في. فاغلق الرجل بابه ولم يجب. ايها الاخوة، انا ليس من شاني ان اذكر القصص في الدروس، لكن هذه قصة تختلف، وليس لها امد بعيد بعد، يعني تاز لك القصة ما كثير قبل زمان، ونأخذ منها العبرة للمعنى الذي نقوله: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. عاد الى مكانه وعاد الى اهله الذين يتضرعون جوعا. وفي الصباح سمع بامره رجل مجوسي كافر ليس بينه وبين الله نسب. سأله الكفار وقال له الامر كذا وكذا وكذا. فاخذ الرجل واخذ اهله واولاده جميعا الى بيته وانزلهم في منزله واكرمهم اكراما عظيما دون ان يقول لاحد وابقاهم عنده. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا الرجل المسلم الكريم في ظاهر الامر، الجواد في ظاهر الامر، المزكي في ظاهر الامر، يبات فيرى الرؤيا التاليه. يرى القيامه قد قام، ويرى الناس قد الجمهم العرق، ويرى نفسه ظمآن شديد الظمأ يكاد كبده يتفجر الظمآن، ويرتفع امامه ماء زلال، فيشد نفسه الى ذلك الماء، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء يسقي العطاش. من امته؟ فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كبده لتكاد تنعصر ظمأً. قال له يا رسول الله انا فرد من امتك، اسقني شربة ماء. فنظر اليه وقال ألديك شاهد انك فرد من امتي؟ وسكت الرجل واستيقظ على هذه الكلمة التي فكت في اذنه. قام الرجل واخذ يسير في هذه القريه على غيره ويبحث ويبحث الى ان هدي الى المكان الذي تقيم فيه هذه الاسره. فطرق الباب وخرج الرجل الذي اضاف هذه الاسره عنده. قال له سمعت ان عندك رجلا غريبا من الناس مع اسرته. قال نعم. قال هل تسمح أن آخذه وأن أعينك، يعني بكفي صلم يوم يومين عندك، هل تسمع لديهم؟ فقال لا. لماذا؟ قال أن أعينك يعني متعاون. قال لا أسمح. أخذ يشدد عليه، قال له لا أسمح الرؤيا التي رأيتها رأيت نظيرها. وشدد الأمر ولم يرد أن يعطيه هؤلاء. هذه صورة لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيقول وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيقولها. اما الشق الثاني فصدق واسلم الرجل. اما الشق الاول فربما عفى الله عنه، يقول كانت هذه عبرة للرجل وتابع صيغة نصوحة فيها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل جلاله سبقت رحمتي غضبي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أدركنا هذا المعنى أفادنا ذلك فائدة كثيرة في نطاق الدعوة إلى الإسلام. وهذه ناحية لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، لا بل أقول لكم لا يلتفت إليها كثير من الدعاة إلى الله عز وجل. كثير من الدعاة إلى الله ينطلقون في طريق الدعوة من المنطلق الثاني، منطلق الاستهلاك، منطلق الضغائن، منطلق الأحقاد. هذا المنطلق يقضي على الدعوة كلها بخير وبالفشل. وما هو دواء ترك هذا المنطلق؟ دواء ذلك التأمل في هذا الحديث الشريف الذي يعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندعو إلى الله عز وجل. أنا عندما أدعو إلى الله بين أناس عصاة منحرفين آثمين وشعرت بما طرف من قلبي انني افضل منهم فان دعوتي الى الله لا تؤثر فيهم ابدا، لانهم سيشمون رائحة الحقد، سيشمون رائحة الاستعلاء، سيشمون رائحة التكبر، فاذا شموا هذه الرائحة تستيقظ عندهم بالتالي مشاعر العصبية، تستشعر عندهم مشاعر الانانية، فتقوم الحجب بيني وبينهم. ولذلك اكثر الدعاة الى الله اليوم لا ينجحون في دعوتهم الى الله جل وعلا. اقول لجيد من الناس انت بعيد كذا وكذا، مرتكب للمعاصي، مرتكب للآثام، انت مدري ايش الى اخره، واقول هذا الكلام وانا اخيل له كاني وانا امر به اضم ثيابي هكذا حتى لا يمسني رشاش من نجاستي. هذا العمل لا يفيد شيء، وهذا العمل لا يرضي الله، وهذا العمل ليس هو العمل الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي ان اشعره انني ربما كنت ابعد منه عن الله عز وجل، ولكنني مكلف بان اذكره وان انصحه، والخاتمة غير معروفة اطلاقا. من منا ينال السعادة ومن منا يقع في براثن الشقاء؟ عندما نخاف من المصير وعندما لا نعلم ماذا ستختم به اعمالنا، عند ذلك نترك هذا المنطلق الخاطئ الذي ننطلق فيه منه في طريق الدعوة الى الله عز وجل. مع الأسف خلط ما بين كثير من المسلمين والمنحرفين على الاسلام صلة العدو بالعدو الشخصي، صلة الخصم بالخصم الشخصي. شوف كلمة الشخصي، الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالحب في الله والبغض في الله، ولكن ما اكثر الذين يبغضون لاشخاصهم ويحقدون لاشخاصهم وتمتلئ افئدتهم حقدا وغضبا لاشخاصهم لا لله جل جلاله، ولكن انا اغلق الامور واجعلها تظهر بمظهر الحقد او غضب لله عز وجل. ابو يزيد البستاني رضي الله عنه كان يسير مع صحب له على شاطئ على ساحل، فمروا بقارب صغير فيه جماعة يهبدون ويغنون ويعبثون ويلهو، فقال له بعض تلاميذه يا سيدي ألا تنكر على هؤلاء العصاة؟ فرفع يده أبو يزيد البصاري وقال اللهم إني أسألك أن تسرهم في الآخرة كما سررتهم في الدنيا. هذا الكلام نبع من داخل القلب، يعني شو معنى الكلام؟ معنى الكلام اللهم اهديهم، اللهم اهديهم حتى لا تجعل سرورهم أكثر، حتى لا تجعل سرورهم ناقصا، حتى تجعل سرورهم موصولا. عندما يسمع هذا العاصي هذا الكلام من ابي يزيد البطان بماذا يشعر؟ يشعر بروح الاخلاق، يشعر بالعصر بالحب في الله جل جلاله وبالشفقة التي امرنا الله ان نشفق على عباد الله جميعا من هذا المنطلق. رسول الله هذا عمل رسول الله، عندما حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة، الطائف من هي الطائف؟ البلدة التي طردته، البلدة التي آذته، التي لحق به سفهاؤها فضربوه بالحجارة حتى ادموا جسمه ورجله. هذه البلدة لو ان رجلا حقد على رجل لكان اولى الناس بالحقد رسول الله على اهل الطائف. حاصر الطائف بضعا وعشرين ليلة ليفتحها فلم يمكن من ذلك، فامر اصحابه بالرحيل. قال له بعض اصحابه يا رسول الله ادع الله على فقير، ادع الله على فقير، يعني قل اللهم اهلك سقيفا. فرفع يده رسول الله وقال اللهم اهل سقيفا وات به المسلمين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ايها الاخوة نفقده لا نتحدث، ما منطلق الدعوة إلى الإسلام لا يكون من منطلق عصبية، لا يكون من منطلق ضيق، لا يكون من منطلق حب للذات، لا يكون من منطلق أنني قد شفيت غليل من فلان، أنني قد انتصرت على فلان، أنني سحقت فلانا، أن حزبتي كانت أقوى منه. هذا كله حظ نفس، هذا كله شيء لا يتعرف الله عليه أبدا. الدعوة إلى الله تكون من منطلق التصور لهذا الحديث الذي يهز الألباب ويخيط الكيان. لا أعلم المصير أبدا، لا أعلم كيف سأحشر يوم القيامة، هل سيقضحني الله على رؤوس الأشهاد فيقال تعالوا انظروا إلى الرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كانت خاتمته؟ لا أعلم، لا أعلم كيف تكون نهايتي. أم سيختم الله لي برحمته سيجعلني تابعا للصالحين؟ لا أعلم. من هذا المنطلق أنصحك وتنصحني، من هذا المنطلق إذا رأيت ملحدا أو عاصيا أقول له يا أخي والله إنني أرضأ بهذا اللحم أن يكون غدا غذاء لنار جهنم. تعال فلنسرمان لنبحث معا عن سعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا المنطلق ينبغي أن يكون هو رائدنا في الدعوة إلى الله جل جلاله. ولهذا الحديث تتمة، أرجو أن نوفق بشرحه إن شاء الله الأسبوع المقبل.